يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. احنا بقى نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى يبقى يتكلم عن المشركين ويتكلم عن اليهود ويتكلم عن الايه على النصارى، وبعدين بعد ما يسوينا حالتنا النضج الايمان دي يبتدي يقول لنا بقى على الاحكام، يبتدي يقول لنا على الايه بعد ما ينفض اذهاننا من المؤيه من المخالفين ومن مناهج المخالفين. واحنا قلنا ان في اول الصورة سماها اية ايه العقود، اوفوا بالعقود، اما ان تكون عقد ايماني، وعقد الايمان دي يتمرد على ما يقولون المشركون، تمرد على ما يقوله اليهود، تمرد على ما يقوله النصارى، وبعد ذلك نقول لهم الايه الاحكام. ثم تلاحظ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم اول وفاء بالعقود ام قال لك يا اخي ما دام عايز توفي بعقد يبقى يلزمك حركة، مش كده؟ الحركة دي عايزة ايه؟ عايزة استبقاء حياة. استبقاء حياة يبقى بايه؟ يبقى بالاكل والشرب، مش كده؟ لذلك جاب لنا احلت لكم بهيمة الانعام. الله بده ايه بقى الوفاء بالعقود يتطلب ايه؟ حركة، والحركة تتطلب استبقاء ايه؟ استبقاء حياة، يبقى لازم ايه؟ فقال احل ايه؟ وبعدين هيقول حرمت، يبقى قالنا اللي حلله واللي ايه واللي حرمه. ساعة ما يقول اللي حلله واللي حرمه نقوم نقف هنا وقف. معنى ان يحلل الله شيئا من اجناس الوجود وان يحرم شيئا اخر من اجناس الوجود، لسائل ان يسأل بعقلانية كده يقول لك ما دام محرمه يبقى عامله ليه، ما دام محرمه يبقى عامله ليه؟ قال لك اهو انت بقى بتغفل عن حاجات كتيرة قوي حتى انت بتعملها. ازاي؟ قال لك انت ساعة تصنع مثلا آلة او مكينة او اي حاجة، المكينة دي في عرفنا يقول لك مثلا موتور الطيارة ولا مش عارف محرك الطيارة يبقى لازم له بنزين ايه عالي نمرة كذا، والسيارة يبقى كذا، والنقل والبتاع تبقى ديزل. الله اذا هو مصمم الايه التصميم على ان ده ينفع وقود لها وده ما ينفعش. بالله لو حطيت للطيارة الديزل بس ما تدورش يا ريت. الله اذا اللي مصمم الانسان مصمم له اشياء تنفع استبقاء لحياته ووقود لحركته. فإن حاولت تدخل دي نقول له يا أخي ده أنت في صنعة البشر ما تقدرش، ما تقدرش تحط الزيت مطرح البنزين، ما تقدرش تجيب الوقود ده لحطه دي، ما يمكنش، ما تعرف ما تقدر. على طول تفسد الآلة. فإذا كنت أنت يا إنسان ساعة ما عملت آلة اخترت لها الوقود اللي يديها الطاقة ويديها الاستبقاء، ما تسمحش للي خلقك إنه يديك الوقود اللي يديك الطاقة والاستبقاء. ايه الحكاية بتاعتك دي؟ انت ليه ما بتعاملش ربنا زي ما بتعامل نفسك؟ طيب تعالى بقى لما جه وقال ما تحطش في الطيارة السولار ولا الديزل عشان تفسدها. السولار والديزل ده مخلوق لحاجة تانية ولا لا؟ يبقى ما ينفعش بس وقود لك، انما قد ينفع لوقود حاجة تانية. والعالم متركب تركيبة يقول لك يا اخوة ما دام الصنب بتلدع الحي يقوم ربنا يرغم الانسان ان يجد فيه ميكروبات ما يمكنش يقتلها الا السم، تبقى دي جاية علشان دي، مش جاية عشان تاكله بقى، انما جاية عشان تموت حاجة تانية. ولذلك تجد الغابة تلتفت ديه بياكل ده وياه ده بياكل ده وده بيعمل دي وده بيعمل مش عارف ايه وده بيعمل ايه. الله مسألة ايه ده؟ بدأ انت تشوف التمساح نايم وفتح بقه كده على الشط، وبعد ذلك يجي له طيور متعدده وهو فتح بقه ليه وعماله تاكل من الايه، بتاكل من بقه دي، بتنقله كل الميكروبات، انما عالي الميكروب هنا غذاء له. ولذلك ساعه ما يجي التمساح تهدد حياته باي صياد واي اي حاجه الذي ينبهه الطائر يروح عامل صوت كده يقوم التمساح يقوم مصدر قوته. الله فدي تاكل دي ودي تاكل دي ودي تاكل دي ودي تاكل دي. فربنا بيقول لك انت انسان اعلى انا عامل الاشياء دي للاشياء تخدمك. انا ساعة ما باجي الكبس النور اعمل الزرار كده يتولع النور. انا ما اعرفش وراء هذه الحركة ايه اللي بيخدمها. بتخدمها حاجات كتير قوي. شحم وزيت وبنزين وآلات ووسخات طلعة ومش عارف ايه. هل انا اجي اخد الحجاد اعملها اقول له لا دي بتهدي لك دي. فلما تشوف حاجة ربنا قال حرمها وان ما تقولش خلقها ليه؟ لانها بتخدم دورة الحياة اللي انت بت ايه؟ كانوا يقولوا ايه ابو اردان ده عويل ونضيف. انكم ما شفتوش انت ابو اردان. ابو اردان طائر الابيض كده كان يفلق في الريف ساعة ما يجي يروي الارض يقوم يجي ينصف كده صف واحد على الايه؟ على المية كده. يوم من عدم بالمبيدات كترة الدودة. هو كان قاعد بمنقاره قدام البتاع كده عمال بس الله. يبقى كل حاجة لها ايه؟ لها حاجة. ما تجيبش تنقل الوسيلة وتعملها غاية. ففيه كثير من الاشياء هي وسائل انما ما تنفعش غايات. فربنا قال لك لا، خد اللي انا عايزك تنتفع به مباشرة وسيب الوسائل الى ما تنتفع الى ما تنتفع به. ما تقدمش ليه خنزير مثلا؟ طب وخلقه ليه ما دام محرمه؟ وانت عارف الخنزير ده بيعمل ايه؟ ده هو اللي بياكل ميكروبات الدنيا دي كلها. مخلوق لكده. انما عشان تاكله انت لا، ما تنقلش الايه الوسيله الى ايه؟ الى غايه. يبقى خلي الوسيله ايه؟ وسيله. وخلي الغايه من اللي يقول لك اللي صنعك. ولذلك اهي دلوقتي كل يوم ربنا يدي للاسلام قوة تأييد. من مين؟ مش من مسلمين، من خصوم الإسلام. أهو شوف دلوقتي المشغولين بإيه؟ بإحصاءات. وعلم الإحصاء ده بيخدمنا إحنا كتير. إحصاءات علشان تشوف الـ الـ الـ الـ الـ الأمم التي تستهلك كمية الخنازير والخمر. وتشوف الأمراض والأشياء اللي عندها. فانتهت الى ان الامم اللي بتاكل خنزير هي اللي بتصاب بتشمع الكبد. هل كنا ناخر بقى الائتمار لله باننا ما ناكلش خنزير لحد ما تنشا المعامل عشان يعملهم؟ لا، ده من الاول. يبقى ربنا بتحريمه وبايماننا بهذا التحريم منعنا من ايه؟ من متاعب التجربه الى ان تسمع. والكفار اللي ما امنوش بكده يعملوا العمليه دي وبعدين تضطرهم الظروف يعملوا ايه؟ وبعدين برضو التليف الكبد والخمر الله. اذا فكل شيء سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. كل يوم تنشا ايه علشان تبين لنا. يقوم احنا يجب ان نامن الله على تشريعنا. قال كل ده ولا تكلوش ده. ما تقولش ده خلق ليه، يقول له ده خلق وسيلة مش غاية. خلقه ايه؟ وسيلة مش غاية. وإلا فالوسيلة اللي البنزين اللي بيخليك تركب ويوديك البتاع تشربه بقى، لا يا اخويا ده جاي وسيلة اللي تركبه بس انتهت. اوعى تشربه بقى. يبقى اذا انا خلقت خلق كتير، ولكن انا اقول لكم ده ايه؟ دي تاكلوه وتذوده، ما تاكلوش، ما تقعدوش تقلبوا الايه الحكاية. شيء حلال انتوا تحرموه وشيء حرام انتوا تتناولوه. الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ بقول قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. انتوا مالكم مال الحكاية؟ انا اللي خالق وعارف ايه اللي يبقى حرام وما تعملوش انتوا بقى. تقوموا انتوا تيجوا للايه؟ ما جعل الله من ايه؟ من بحيرته. انتوا بتحرموا البحيره وبتحرموا السائبه وبتحرموا الواصله وبتحرموا الحام. هو انا انزل ارزاق تقوم انتوا تقولوا ده حرام وده حلال؟ انا اللي اقول، انا اللي خلق الاله وخلق الاشياء، اقول ده ينفع وده ما ينفعهاش، ما تتدخلوش انتوا. وبعدين تجعلوا منه حرام وحلال؟ انا اللي اقول ده حرام وحلال. ما جعل الله من بحيرة. أبقى الناقة بيشق ودنها ويقول لك ما حدش يتعرض لك. ليه يا حبيب؟ ما نتعرضش لها ليه؟ ده هو ربنا خليها عشان كلوا منها وناكل. قال لك لا، أصل دي جابت أربع تبطل أنثى

انما عند المحرم ما اقولكش ما تعديش ما تقربش منه، لان من حام حول الحمى يوشك ان يواقعه. ولذلك لما جاء قال اجتنبوا ايه الركسة من الاوثان اجتنبوه، والخمر برضو والميسر اجتنبوه. ليه اجتنبوه؟ ما قالش ما تعملوش ليه، قام قال لك لان لما تبقى كده قريب منها يمكن نفسك تحدثك بها، لكن لما تبقى بعيد عنها يبقى تتقي الايه، تتقي الشبهات. وحين يقول الحق انا احللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهو الخالق، يجب ان ناخذ من الخالق مواصفات ما يبقي لنا الحياة. هذا الإبقاء هو ما نصنعه نحن أنفسنا حينما نخترع آلة توفر علينا الحركة وتعطينا الثمرة بأقل مجهود. فحين يصنع الصانع آلة من الآلات يصنع لها ما يوجد لها الطاقة لتقوم بعملها، فحين يصنع لها الطاقة ويدلنا عليها لا يستطيع المستعمل للآلة أن يغير وقود هذه الطاقة. إن غيرها لا تؤدي الآلة مهمتها. وقلنا في نفسنا مرة بنزين نمرة واحد، ومرة كروسين، ومرة بترول، ومرة سولار، فإن غيرنا فيها ما تؤديش. فالذي خلق قال هذه الآلة لا تصلح إلا بما أحللت لك، ويجب أن لا تدخل عليها ما حرمت عليك. إذن الذي يحلل ويحرم هو خالق الآلة، ولم يدع أحد في كون الله أنه خلق نفسه. فلنرد اقتيتنا وحفظ حياتنا إلى من خلقنا. أحللت كذا وحرمت كذا، وما لم أدخله في نظام الحل وأدخله في نظام الحرمة تصلح الآلة بأن تفعله أو لا تفعله. إذن ففيه أشياء تفعل وفيه أشياء لا تفعل. إن غيرت النظام فسدت الآلة، وفيه أشياء لم يأتي فيها الحل ولم يأتي فيها الحرمة، يبقى أنت حر. إن عملتها تنفع وإن ما عملتهاش تنفع. فالحق سبحانه وتعالى يجي يقول إيه، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم، أي أنتم، منه حراما وحلال، يبقى مش أنتم، اعتديتم. ليه؟ لأنكم لم تخلقوا هذه الآلة وأنا الذي خلقتها، فأنا أعلم بما يعطيها مدد الطاقة ومدد البقاء. فإن صنعتم غير ذلك تبقوا معتدين. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا الجعل طغيان واعتداء منكم، فدعوا الآلة الإنسانية للذي خلقها يعطي لها وقودها واستبقاء حياتها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا بإله خلق من عدم وأمد من عضو ورزقكم الإمداد لاستبقاء حياتكم واستبقاء نوعكم، خذوا مني هذه الأحكام. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نحرمها كيف نحرمها؟ أم قال أنتم مش حرمتوا حاجات كتير؟ ألم تحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؟ من الذي قال أنها حرام؟ أنتم حرمتوا، أنا اللي حرم، انتم ما تحرموش. فالحق سبحانه وتعالى يأتي بحيثية التصديق لما يقول، ويا ايها الذين امنوا، يا من امنتم بي الها، فالذي يؤمن باني اله يأخذ مني مواصفاته. الحق سبحانه وتعالى حينما قال لا تحرموا انتم طيبات ما احل الله لكم، لا بد ان يكون في الآية سبب داعي لهذا. نعم، لان الحق سبحانه وتعالى حينما قال في قوله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. فكأن الله جاء بحيثيات مدحهم وحيثيات قربهم في مودتنا، إن منهم قسيسين ورهبان، رهبان يعني زهدوا في الحياة. فلما سمع صحابة رسول الله أن من النصارى من يأخذ الرهبانية أي الزهد في الحياة، جعلوا من أنفسهم حكاما على أن يكونوا مثله، وذلك لا يكون إلا بامتناعهم عن طيبات ما أحل الله. أهو عبد الله بن رواحة أهو عثمان بن مسعود؟ أهو سعد بن أبي وقاص؟ أهو علي بن أبي طالب؟ المهم أن فكرة تحريم الطيبات جاءت عند الصحابة، فسمع رسول الله بذلك وعلم أنهم قالوا نصوم النهار ونقوم الليل ونمتنع عن النساء ونلبس المسوح ونسيح في الأرض، فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، كلام منطقي، لأنهم إذا كانوا يريدون ذلك ويريدون أن يمتنعوا عن طيبات ما أحل الله حتى يكونوا رهبانيين كما وجد في النصارى ذلك، نقول لهم أتصلون؟ قالوا نعم. الصلاة لا بد لها من حركة، والحركة لا بد لها من قوة، والحركة الصلاة لا بد لها من ستر العورة، فلنأخذ زاوية واحدة من الزوايا التي تتطلبها رهبانيتكم، ستر العورة مثلا، حين تريدون أن تستروا العورة تسترونها بماذا؟ لا شك أنكم تسترونها بلباس. هل فكرتم من أين يجيء هذا اللباس؟ إن هذا اللباس لا بد أن يشترى من تاجر أقمشة، وتاجر الأقمشة لا بد أن يأتي به من المصانع التي نسجت، والمصانع التي نسجته لا بد أن تأتي من المصانع التي غزلت، والمصانع التي غزلت لا بد أن تأتي به من المحالج التي حلجت، ثم لا بد من الحيوانات التي أخذ منها إن كان صوفا أن تربى، وتربيتها تحتاج إلى زراعة. إذن فكل هذه الأشياء تتطلب حركة واسعة أنت لا تشعر بها إلا ساعة أن تحتاج إلى السوق، إنما هي آلات متعددة. فإن كنت تريد أن تترهبا وأن تنقطع على العبادة فإياك أن تنتفع بحركة من لا يترهبن، امتنع كده ودي مش متأتية. أيضا ألا تأكل لتستطيع أن تقوم للصلاة؟ تأكل. أعرفت كيف يجيئك رغيف الخبز؟ إنك تذهب إلى البقال لتشتري رغيف الخبز ثم تسأله فيقول جئت به من المخبز، ثم تسأل المخبز فيقول جبت الدقيق من المطحن، ثم المطحن يأتي من مخازن الغلال، ثم مخازن الغلال من الذي زرع، ثم الذي زرع احتاج إلى آلات، وإلى آلات تحرث، وإلى آلات تغرس، وإلى آلات تجني، وبعد ذلك احتاج إلى أشياء أخرى كالسماد وغيره، وتحتاج طاقة هائلة. إذن فأنت في حركتك للصلاة محتاج إلى كل هذه الأعمال، فإياك إن أردت أن تترهبن وأن تعتزل الحياة أن تنتفع بعمل من لم يعتزل الحياة. إذن لا بد، العمل الذي لا يتم الواجب به فهو واجب، كل عمل لا يتم واجب إلا به يكون واجبا، ولذلك يكون على ولي الأمر إن رأى حرفة يتطلبها الوجود الإنساني والوجود الإيماني ولم يذهب إليها أناس طوع نفوسهم أن يلزم قوما بأن يفعلوها. كل صناعة هي فرض كفاية، إن قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإن لم يكن بها البعض أسم الجميع. إذن فلا بد من حركة الإيه؟ من حركة الحياة، وحركة الحياة تسلم حلقة إلى حلقة إلى حلقة إلى حلقة، فلا تأخذ الثمرة وبعد ذلك تقول لي اللي يعمل لي، يقول له لا يا حبيبي إن كنت عايز بقى تعمل كده إيه، ما تاخدش حاجة من واحد انتفع لتنتفع بعمله وإنت تقعد تتراه به. الحق سبحانه وتعالى يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله، إنكم إن فعلتم ذلك أخذتم صفة المشرع واعتديتم على حقه في أن يحلل وأن يحرم، تبقوا أخذتم صفة إيه؟ صفة الاعتداء. نقول إذا كان الله قد حرم أشياء وحلل أشياء، طب حلل أشياء كلام معقول وحرمها، لماذا خلقها؟ قلنا سابقا أنك لا تنظر إلى كل الأشياء الموجودة المحرمة على أنها هي الرزق المباشر، بل أشياء هي محرمة أن تكون رزقا مباشرا لك، ولكنها ستكون وسيلة إلى رزق غير مباشر، تعمل لك أنت حاجة، زي ما قلنا الصحبان سم، لكن السم ده يحتاج إليه في أشياء أخرى، يبقى مخلوق لمهمة، ما تفتكرش أنه مخلوق عشان أكله، لا. الخنزير حرمه ربنا انما خلقه بيعمل ايه؟ انت لا تدري ماذا يفعل الخنزير برمرامته في اقذار الوجود، انه ياخذ كل الايه المكروبات. وكذلك العالم كله حلقات، حلقات تستفيد من أذى إيه؟ إلى أن يصل إليك الخير كله. فلا تقل لماذا خلق إذا إذا كان قد حرم، تقول له هو خلقه لمهمة أنت تريد أن تجعلها مباشرة، وهي مهمة ليست مباشرة، إنما تؤدي إلى مين؟ تؤدي إلى المهمة المباشرة. فلا تعتدي وتحلل اللي حرمه ربنا وتحرم اللي حلله إيه؟ اللي حبيت. وبذلك ينتظم الوجود كله. وإحنا قلنا إذا ما نظرنا إلى غابة من الغابات اللي فيها حيوانات ثم نظرت إلى حياتها العجيبة لوجدت كل حيوان من هذه الحيوانات له مهمة مع غيره، هذه المهمة مع غيره لتؤدي لك الصلاح فيما يصلح لك. ما تقولش بقى هو حرم دي لي وخلقها لي، قول له لا، دي هو حرمها رزقا مباشرة، لأن الرزق نوعان، رزق مباشر ينتفع به الإنسان وهو ما تأكله وما تشربه وما تلبسه، ورزق وسيلة إلى هذا. فهذه المسائل مخلوقة وسائل إلى إيه؟ إلى صحة إيه؟ إلى صحة غيرها. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تعتدوا يعني تجعلوا الحرام حلال والحلال حرام، أو لا تعتدوا أي كلوا من الطيبات بس ما تتجاوزوش الحد. وهل هذا هو معنى كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ يصح،